بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. قال شيخنا المصنف الدكتور عبد السلام بن سالم بن الرجاء السحيمي حفظه الله تعالى ورعاه في كتابه الموسوم بالجهاد في الإسلام مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه، قال بسم الله الرحمن الرحيم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلا تخفى أهمية الجهاد في الإسلام وعلو منزلته ورفعة درجة أهله، فهو من أجل الطاعات وأفضل القربات، وقد جاء الحث عليه في الكتاب والسنة ولا غرو في ذلك، فالجهاد مما يحفظ الله به الإسلام والمسلمين، والجهاد عبادة من العبادات، وكل عبادة لا تصح إلا إذا وجدت شروطها وانتفت موانعها، لذا فقد ضبط أهل السنة والجماعة الجهاد بضوابط مهمة تميزوا به عن غيرهم، والجهاد ليس له غاية في نفسه، وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية عظمى هي إعلاء كلمة الله تعالى. وما دام الجهاد وفق الضوابط الشرعية لأهل السنة المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله، فهو جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فإن خرج عن هذه الضوابط فقد خرج عن أن يكون جهادا في سبيل الله. ولذا رأيت الكتابة في هذا الموضوع المهم وأسميته الجهاد في الإسلام مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه. أسباب اختياري لهذا الموضوع، أسباب اختياري هذا الموضوع للكتابة فيه أجملها فيما يلي: أولا ما تقدم أجملها فيما يلي ما تقدم أولا ما تقدم من أهمية الجهاد ومنزلته العظيمة في الإسلام. ثانيا أهمية تبصير المسلمين بمفهوم الجهاد وضوابطه وأهدافه، لا سيما في هذا العصر الذي تكالب فيه الأعداء على المسلمين، وتكلم بعض الناس في الجهاد بلا علم ولا فقه دون مراعاة لضوابط وأهداف هذه الشعيرة العظيمة. ثالثا أنه من المقرر عند أهل السنة والجماعة ومما اتفق عليه الأئمة الأربعة أن أمر الجهاد موكول للإمام، وهو الذي يعلنه وينادي به، وتلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك، ولا يجوز الافتيات عليه والخروج للجهاد بغير إذنه. ومع هذا فكثير من الكتابات المعاصرة المؤلفة في الجهاد أغفلت شرط إذن ولي الأمر، بل إن بعضها نص على عدم اشتراط إذن الإمام في الجهاد، والبعض زعم أنه ما لم يكن الإمام إمام عامة لجميع المسلمين فلا يستأذن في الجهاد، بل رتب بعضهم على ذلك عدم وجود إمام يتبع في ذلك لعدم وجود خليفة للمسلمين. كما أن كثيرا من الكتابات والدراسات المعاصرة أغفلت أيضا الشروط والضوابط التي تشترط في من يجوز قتاله من الكفار. رابعا أن ضوابط الجهاد على وجه الخصوص لم تفرد حسب علمي بدراسة فقهية متخصصة تستقصي مسائلها وتجمع شتاتها في بحث مستقل مع أهمية ذلك وحاجة الناس إليه. لهذه الأسباب عزمت على الكتابة في هذا الموضوع وتقريب عباراته وتوضيح مسائله بأسلوب علمي مبسط ليتحقق الغرض من البحث وتحصل الفائدة المتوخاة. أسأل الله التوفيق والسداد. أحمد الله وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، إن هذه الحياة التي نعيشها، وإن الزمن الذي يقضيه الإنسان حياته الدنيا لا يقدر بالأثمان، فيجب عليه أن يحفظه وأن يستغله فيما ينفعه في دينه ودنياه، وأن لا يضيعه في اللهو والغفلة والإعراض عن ذكر الله فيخسر الدنيا والآخرة. وإن عمر الإنسان الذي يعيشه في هذه الدنيا هو مزرعته للآخرة، فإن زرع هذا الوقت بالعلم النافع والعمل الصالح حصد خيرا، وكان يوم القيامة ممن يشملهم النداء من الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وإن أضاع هذا الوقت في الغفلات وارتكاب المعاصي والذنوب والمخالفات فإنه سيجني الحسرة والندامة يوم القيامة ويتمنى أن يعود إلى الدنيا، ولكن هيهات هيهات. فيقال له: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وإن من أعظم الجهاد أن يجاهد الإنسان نفسه في معرفة الحق بدليله، وأن يعمل بذلك، وأن يدعو الناس إليه، وأن يصبر على ذلك لينال الأجر من الله عز وجل. وإن الجهاد كما سمعتم من الأخ القاري هو من أعظم العبادات ومن أجل الطاعات، وكل عبادة كما تعلمون أيها الإخوة لا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. فإذا وجدت الشروط والأسباب وانتفت الموانع، هنا يقال للعبادة بأنها عبادة صحيحة. أما إذا لم توجد الأسباب والشروط أو وجدت الموانع التي تمنع من ذلك، فإن ذلك يؤثر على العبادة. وسنقرأ شيء مما كتبته يعني في هذا الباب، وإن كان يعني صعب الإنسان يقرأ ما كتب وأمام الناس، لكن لرغبة الإخوة وحسن ظنهم فيما كتبت، وإلا من الصعوبة بمكان أن يقرأ الإنسان ما كتبه أمام الناس ثم يقوم فيشرحه، فأول مرة يحصل معي مثل هذا الأمر، فلذلك يعني سامحونا إن يعني قصرنا في شيء من إيصال العبارة أو نحوها. فلعل الأخ يقرأ في مفهوم الجهاد لغة وشرعا. ذكرنا في المقدمة أن الجهاد نفس الجهاد ليس غاية في نفسه، وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية، إذ الغاية من الجهاد هي إعلاء كلمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالجهاد وسيلة لتحقيق غاية، فإذا وجدت هذه الغاية بدون هذه الوسيلة فالمقصود هو حصول هذه الغاية. فتقرأ بارك الله فيك المطلب الأول في مفهوم الجهاد. قال شيخنا حفظه الله: المطلب الأول في مفهوم الجهاد لغة وشرعا. الجهاد في اللغة مصدر جاهد جهادا ومجاهدة، وجاهد فاعل من جهد إذا بالغ في قتل عدوه وغيره، ويقال جهده المرض وأجهده إذا بلغ به المشقة، وجهدت الفرس وأجهدته إذا استخرجت جهده، والجهد بالفتح المشقة وبالضم الطاقة، وقيل يقال بالضم والفتح في كل واحد منهما، فمادة جهد حيث وجدت ففيه معنى المبالغة. نعم، من ناحية اللغة كل جهد يبذله الإنسان يسمى جهادا، أي جهد على أي وجه يكون في اللغة يسمى جهادا، لكن في الاصطلاح الأمر يختلف، لأن الاصطلاح يرجع فيه إلى المعاني الشرعية. نعم. فالجهاد في اللغة يشمل كل جهد يبذله الشخص وخصوصا فيما يتعلق بمحاربة العدو، وأما في الشرع فهو على معنيين، أحدهما عام والآخر خاص. فأما نعم يعني بالاستقراء يعني نجد أن الجهاد إذا استقرأت النصوص الشرعية الواردة فيه أنه يدور على معنيين، أحد هذين المعنيين خاص والآخر عام. أما الخاص فيراد به جهاد الكفار، وأما العام فيراد به نصرة دين الإسلام. فأي جهد يبذله المسلم بإخلاص ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم من أجل إعزاز هذا الدين أو من أجل نفع المسلمين فإنه يدخل في معنى الجهاد. فالمعنى العام يشمل كل جهد يبذله المسلم من أجل نصرة هذا الدين وإعزازه بكل ما هو ممكن، لكن بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فأما العام فيشمل العمل بالإسلام والدعوة إليه والدفاع عنه وإعزازه بكل ممكن أو بكل ممكن. بكل ممكن. بكل ممكن. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الجهاد هو بذل الوسع، وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. وقال أيضا: والجهاد منه ما هو باليد، ومنه ما هو بالقلب والدعوة والحجة والبيان والرأي والتدبير والصناعة، ويجب بغاية ما يمكنه، ويجب على القعدة أن يخلف الغزاة في أهليهم ومالهم. نعم. لاحظ عبارة الشيخ الإسلام الأولى: قال الجهاد هو بذل الوسع، وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. يعني تحصيل ما يحبه الحق وهو الله سبحانه وتعالى، أو دفع ما يكرهه الحق وهو الله سبحانه وتعالى، هذا هو الجهاد. أن تشارك يا عبد الله في تحصيل ما يحبه الله، وأن تجتهد يا عبد الله في دفع ما يبغضه الله ويكرهه، هذا هو الجهاد. نعم. وقال أيضا، هذا شيء من التفصيل لكلام المتقدم: والجهاد منه ما هو باليد، ومنه ما هو بالقلب والدعوة والحجة والبيان والرأي والتدبير والصناعة. فلاحظ الأشياء التي أدخلها في معنى الجهاد: جهاد قد يكون باليد، وستأتي المراتب، مراتب الجهاد الذي باليد، وبالقلب الحب في الله والحب في الله والبغض في الله ومحبة ما يحبه الله وكراهة ما يكرهه الله سبحانه وتعالى، والدعوة، دعوة الناس إلى دين الإسلام، والحجة والبيان والرأي النافع السديد الذي ينفع المسلمين، والتدبير والصناعة. إذن كل ما فيه نفع للمسلمين وقصد به نفع المسلمين وإعزاز هذا الدين على أي وجه كان، سواء كان بصناعة أو زراعة أو رأي أو حسن تدبير، فإنه يدخل في معنى الجهاد إذا صلحت النية وحسنت المتابعة. فلذلك قال: ويجب، يعني على المكلف بغاية ما يمكنه، ويجب على القعدة، يعني الناس الذين لم يخرجوا في الجهاد، أن يخلفوا الغزاة الذين خرجوا في أهليهم ومالهم ليكونوا مشاركين في الجهاد بهذا المعنى الذي يقومون به. نعم. وقال ابن رشد: الجهاد مأخوذ من الجهد وهو التعب، فمعنى الجهاد في سبيل الله المبالغة في إتعاب النفس في ذات الله وإعلاء كلمته، والتي جعلها الله طريقا إلى الجنة وسبيلا إليها. قال الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده. وهذا يدخل في المعنى العام الذي ذكره ابن رشد، واستدل له بالآية: وجاهدوا في الله حق جهاده. وما ذكر الشيء الذي يجاهد ليعم به كل ما يدخل فيه نصرة هذا الدين. نعم. وقال ابن تيمية: فجعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول والجهاد في سبيل الله، وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. نعم، وهذا تأكيد لما سبق. نعم. وقال الحافظ ابن حجر في تعريف الجهاد: هو بذل الجهد في قتال الكفار، ويطلق أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق. فقال ابن مناصف: وكذلك الجهاد في سبيل الله تعالى إنما هو بذل الجهد في إذلال النفس وتذليلها في سبل الشرع، والحمل عليها بمخالفة الهوى، ومن الركون إلى الدعة والذات واتباع الشهوات. نعم، فكلام الأئمة رحمهم الله يؤكد بعضه بعضا، والمقصود من هذا هو بيان المعنى العام للجهاد، وسنقرأ إن شاء الله النصوص الشرعية من القرآن والسنة التي تدل على هذا المعنى. نعم. ومما يدل على ما تقدم، أعني على المعنى العام للجهاد، أولا قول الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. وجاهدوا في الله حق جهاده، وجه الشاهد من الآية العموم: وجاهدوا في الله حق جهاده، ما ذكر نوعا من أنواع الجهاد، وإنما عمم ليشمل كل ما يدخل في هذا المعنى. نعم. ثانيا وقوله تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وهذا يدل على أي شيء؟ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، يدل على ماذا؟ على جهاد النفس، وعلى أن الجهاد بعمومه يشمل كل ما يريد به الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى، ليعود النفع على الإنسان نفسه. نعم. ثالثا قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نعم، وهذه الآية ذكرت نوعين من إيش؟ من أنواع الجهاد، وهي جهاد إيش؟ الكفار والمنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نعم. رابعا قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم، وهذه الآية الرابعة تدل على مثل ما سبق: والذين جاهدوا فينا بأي نوع من الجهاد، النتيجة لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن الجهاد: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. كيف يجاهد والديك؟ فمن ناحية يعني سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جهادا، يعني بر الوالدين وطاعة الوالدين والعمل على خدمة الوالدين، سماه الشارع جهادا. لكن قوله ففيهما فجاهد، يعني هذا من باب، يقولون من باب المشاكلة، يعني المعروف ان الجهاد هو ايش؟ هو إلحاق الضرر بالعدو، وهذا الذي أمرت بأن تجاهد فيه ليس عدو، هو أقرب قريب إليك، لكن هو من باب المشاكلة، أي يراد من المعنى خلف أو خلاف ما يتبادر من الذهن فهمه. فأنت تتعب نفسك في جهاد الأعداء، أيضا إذا أتعبت نفسك في البر بالوالدين وطاعة الوالدين وخدمة الوالدين، فإن هذا الجهد الذي تبذله هو من أعظم الجهاد. هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يغزو، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. نعم. قال ابن حجر: ففيهما فجاهد، أي خصهما بجهاد النفس في رضاهما، ويؤخذ منه أن كل شيء يتعب النفس يسمى جهادا، وفيه أن بر الوالدين قد يكون أفضل الجهاد. نعم، قد يكون من أفضل الجهاد. نعم. وأما المعنى الخاص للجهاد فيراد به جهاد الكفار على وجه الخصوص، وهذا هو المراد عند إطلاق الجهاد في اصطلاح الفقهاء. نعم، هذا هو المعنى الخاص للجهاد، هو جهاد الكفار على وجه الخصوص، وهذا هو الجهاد في اصطلاح الفقهاء. يعني الفقهاء عندما يذكرون الأحكام المتعلقة بالجهاد إنما يعنون به الجهاد الخاص الذي هو جهاد الكفار، وأما الجهاد العام فيتكلم عليه العلماء في باب العقائد وفي باب الرقائق وفي باب كتب الحديث ونحوها. نعم. قال ابن رشد، قال ابن رشد: فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله، إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وعلى هذا المعنى الخاص عرفه فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. نعم، تعريفات الفقهاء، فقهاء الأئمة الأربعة متقاربة، وإن اختلفت في بعض الألفاظ لكنها يعني من حيث المعنى، من حيث الجملة هي متفقة. نعم. فقد عرفه الحنفية فقالوا بأنه دعوة الكفار إلى الدين الحق وقتالهم إن لم يقبلوا بالنفس والمال. نعم، القتال يتقدمه دعوة، فلذلك قال بأنه دعوة الكفار إلى الدين الحق وقتالهم إن لم يقبلوا بالنفس والمال، يقاتلون بالنفس وببذل المال في سبيل ذلك. نعم. أو بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة أو معاونة بمال أو رأي أو تكثير سواد. وعرفه المالكية، كيف تكثير سواد؟ يقول بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة، مباشرة معروفة أن يباشر القتال بنفسه، أو معاونة يعاون الشخص الذي يباشر القتال، يعطيه الأدوات التي يقاتل بها بمال أو رأي يدله على الأمر النافع له في ما يتعلق بالرماية ونحوها، ما يتعلق بمجاهدة العدو، أو تكثير سواد بالحضور. ما فائدة تكثير السواد؟ تخيف العدو، ترهبون به عدو الله وعدوكم. كثرة سواد المسلمين يعني في الجهاد ونحو هذه مما تخيف العدو، لذلك أدخلها الحنفية في التعريف الاصطلاحي للجهاد الخاص. نعم. وعرفه المالكية، وعرفه المالكية بأنه قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى أو حضوره له أو دخوله في أرضه. نعم، هو قريب من تعريف المالكية الحنفية، إلا أن في قيد مهم جدا، قال بأنه قتال مسلم كافرا غير ذي عهد، غير ذي عهد، فيخرج إيش؟ من كان ذا عهد فلا يقاتل من أجل العهد الذي بين المسلمين وبينه، إلا إذا كان هذا العهد قد اختلت الشروط التي كانت بين الطرفين وانتقض العهد. فلذلك قال بأنه قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله. قول لإعلاء كلمة الله يدل على أنه لو قاتل لغير هذا المعنى، بمعنى آخر، حصول المال، حصول المغنم، حصول الأرض، حصول الشهرة، وشيء أن لا يدخل في معنى الجهاد، أو حضوره له، حضور الشخص بالقتال في أرض المعركة، أو دخوله يعني في أرضه، يعني في أرض الجهاد. نعم. وعرفه الشافعية بأنه قتال الكفار في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه. نعم. وعرفه الحنابلة بأنه قتال الكفار خاصة بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق. وسيأتي ذكر الأدلة الدالة على هذا المعنى في مبحث أنواع الجهاد. ولا شك أن كلا المعنيين صحيح، أعني المعنى العام للجهاد والمعنى الخاص، وقد دلت الأدلة الشرعية على ذلك، وسيأتي المزيد منها، وأن المقصود من الجهاد هو تبليغ دين الله ودعوة الناس إليه وإعلاء دين الله في الأرض وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فالمجاهد في سبيل الله هو من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: فالمقصود بالجهاد أن لا يعبد أحد إلا الله، فلا يدعو غيره، ولا يصلي لغيره، ولا يسجد لغيره، ولا يصوم لغيره، ولا يعتمر ولا يحج إلا إلى بيته، ولا يذبح القرابين إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يحلف إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف إلا إياه، ولا يتقى إلا إياه، فهو الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، ولا يهدي الخلق إلا هو، ولا يضرهم إلا هو، ولا يرزقهم ولا يغنيهم إلا هو، ولا يغفر ذنوبهم إلا هو. وقال: إذن مقصود الجهاد كما بينه الشيخ الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له، هذا معنى كلامه، بالإخلاص له وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو مقصود الجهاد، أن لا يعبد إلا الله، وأن تكون العبادة يعني متابع فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا والجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله، فمقصوده إقامة دين الله. وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي: الجهاد نوعان، جهاد يقصد به صلاح المؤمنين وإصلاحهم في عقائدهم وأخلاقهم وآدابهم وجميع شؤونهم الدينية والدنيوية وفي تربيتهم العلمية والعملية، وهذا النوع هو أصل الجهاد وقوامه، وعليه يتأسس النوع الثاني، وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين على الإسلام والمسلمين من الكفار والمنافقين والملحدين وجميع أعداء الدين ومقاومتهم. لاحظ كلام الشيخ، كلام دقيق ونفيس جدا، فلذلك ذكر أن الجهاد على نوعين، يعني جهاد يقصد به صلاح المؤمنين وإصلاحهم في عقائدهم وأخلاقهم وأدابهم وجميع شؤونهم الدينية والدنيوية وفي تربيتهم العلمية والعملية، يعني العقدية والفقهية، وهذا النوع هو أصل الجهاد وقوامه، وعليه يتأسس النوع الثاني الذي هو قتال العدو ودفع العدو المعتدي على المسلمين ومقاومة جميع أعداء الدين. ما لم يكن الأصل الأول موجود عند المسلمين فإن الأصل الثاني لا يوجد وجودا صحيحا، حتى وأن وجد وجودا مدعى أو في الظاهر أنه جهاد، لكن في الحقيقة ما لم تكن هناك أسس صحيحة لعقائد الناس وعباداتهم وأدابهم، وهذه الأسس مبنية على الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، فإنه لا يحصل المقصود من الجهاد ما لم يتربى الناس على هذا المعنى الذي هو أصل الأصول، الذي هو معرفة العقيدة الصحيحة ليبنى عليها غيرها. فلو أغفل المعنى الأول للجهاد الذي يقصد به تحقيق معنى العبودية لله عز وجل على المعنى الشرعي الصحيح، فإن ما بني عليه لا يكون صحيحا، حتى ولو أظهر الناس في الظاهر جهادا وحملوا السلاح، لكنه لا تتحقق منه المعاني الشرعية المرجوة من الجهاد، ولا وسيفشلون لا محالة، لأن مثل هذا ما بني على المعنى الشرعي الصحيح مهما بذل فيه من جهد ومن مال. ولذلك الشيخ نبه إلى شيء مهم، أنه لابد من التربية العقدية الصحيحة قبل المشاركة في الجهاد الذي هو يقصد به الدفع عن المسلمين. نكتفي بهذا القدر يعني في درس اليوم، من وقت مخصص. نعم أخو سامة. نعم، لا شك تعريفهم بالقيود التي ذكروها، وأنا أظني ذكرته لكن استدراكا، ليس هنا، إن شاء الله سنقرأه، معي موجود في نفس الأوراق اللي معي في البيت. نعم، ذكرنا في الترجيح أنه التعريف المالكية هو أقرب التعريفات وأولاها القبول لأنه تعريف جامع ومانع. التعريفات الأخرى قد تكون جامعة لكن غير مانعة. التعريف متى ما كان جامعا مانعا فأنه يعني يكون أقرب للصواب ويقدم على غيره. حكم الاستئذان سيأتي التفصيل على هذا الشرط لأن هذا ضابط مهم من الضوابط التي تتعلق بالجهاد ولها مبحث إن شاء الله سنقرأه إن شاء الله. طيب ما أدري إنه وقفنا وين؟ 121 نفس الفصل. نعم. طيب بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وقفنا في قراءة كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية على فصل في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام. الناس فيه على ثلاثة أقوال. أحدها هذا الفصل يعني عقده المصنف في بيان هل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، بمعنى أن صلاة المقتدي الذي هو المأموم متعلقة بصلاة الإمام، ومعنى تعلقها أنها تفسد بفساد صلاة الإمام، أو أنها لا تفسد بفساد صلاة الإمام؟ هل هي متعلقة بها من كل وجه أو ليس بينهما تعلق، كل واحد يصلي لنفسه وإنما المقصود تكثير الأجر، أو أنها مرتبطة بوجه دون وجه؟ فالمصنف رحمه الله سيتكلم يعني على هذا المعنى ويشير إليه إشارات، لأنه ليس مقصوده يعني ذكر التفصيل في الفروع الفقهية، وإنما مقصوده من تأليف الكتاب هو ذكر القواعد العامة والإشارة إلى ما يندرج تحتها من بعض المسائل التي تصلح للتمثيل لذلك. فيقول الناس فيها على ثلاثة أقوال. نعم، الناس يقصد بالناس من يقصد بالناس؟ أهل العلم، أهل العلم، نعم، الفقهاء رحمهم الله. نعم. أحدها أنه لا ارتباط بينهما وأن كل امرئ يصلي لنفسه. أحدهما أنه لا ارتباط بينهما وكل امرئ يصلي لنفسه، الإمام يصلي لنفسه والمأموم يصلي لنفسه. نعم. وفائدة الائتمام في تكثير الثواب بالجماعة. نعم، قد يقول قائل: طيب ما فائدة إذا كان كل واحد يصلي لنفسه، ليش يصلون مع بعض ويصلي بعضهم خلف البعض؟ ما الفائدة؟ فهو ذكر يعني الفائدة هي الائتمام في تكثير الثواب بالجماعة، وهذا نعم. وهذا هو الغالب على أصل الشافعي. وهذا هو الغالب على أصل الشافعي، يعني أصل الإمام الشافعي، هذا الغالب عليه، أن كل إنسان يصلي لنفسه، وأن ارتباط صلاة المأموم بالإمام ليس ارتباطا من كل وجه، فلو حصل فساد في صلاة الإمام ما يسري هذا الفساد إلى صلاة المأموم. نعم، لكن هل هذا مسلم؟ الشيخ سيشير إلى الاعتراض على هذا الأصل أو الإيراد الذي يرد على هذا الأصل، فيقول: لكن قد عورض بمنعه اقتداء القارئ بالأمي. لكن قد عورض بمنعه، الضمير يعود إلى من؟ الشافعي. أن الشافعي منع اقتداء القاري بالأمة، اقتداء القاري بالأمة، شخص يقرأ ما يجوز أن يكون الإمام أمي لا يقرأ. طيب هذا الحكم إنه الأمي لا يصلي بالقارئ، ما ينقض هذا الأصل الذي يقول لا ارتباط بين صلاة الإمام والمأموم؟ ينقضه، لأن إذا كان ليس بينهما ارتباط إذا فليصلي الأمي بالقارئ، إذا كل واحد صلاته لنفسه. فهذا إيراد يريده المخالف على هذا الأصل. طيب ومن صحة الإيراد يكون مسلما أن يسلم به المخالف، فهل المخالف هنا يسلم بهذا الأمر؟ نعم يسلم. إذن يكون الإيراد هنا الذي أورد عليه إيراد صحيح وفي مكانه. نعم. لكن قد عورض بمنعه اقتداء القارئ بالأمي والرجل بالمرأة. والرجل بالمرأة، طبعا يقول الشافعي ما تأم المرأة الرجل. طيب إذن لا يسلم القول بأنه إيش كل واحد يصلي لنفسه، بل للإمامة أثر في صلاة المأموم. نعم. وإبطال صلاة المؤتم بمن لا صلاة له كالكافر والمحدث. نعم. وفي هذا أيضا أصل عند الشافعي، أو يرى أنه المؤتم لا يصلي بمن لا صلاة له كالكافر وكذلك المحدث. ومن الحجة فيه وفي هذه المسائل كلام ليس هذا موضعه. نعم. ليش قال المصنف كلام ليس هذا موضعه؟ أي لأن هذه مسائل فرعية، وهو ليس مقصوده أن يتكلم في المسائل الفرعية، وإنما مقصود أن يأتي بشيء من القواعد وقد يدرج تحتها شيئا من الفروع الفقهية للتمثيل لها. ومن الحجة فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأئمة إن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. ومن الحجة فيه في أي شيء؟ في قول الشافعي، الأصل الذي اعتبره الشافعي أن كل واحد يصلي لنفسه، لكن الفائدة هي تكثير إيش الدرجات أو تكثير الأجر. إن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. طيب هذا يستقيم؟ يستقيم دليل للشافعية ولا عليهم؟ أي ليس لهم، ليس لهم، لأن الحديث يقول إن أحسنوا فلكم ولهم. إذن صلاة الإمام تعدت إلى غيره، إلى المأمومين، وإن أساءوا فلكم وعليهم. إذن الحديث دل على أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، وأن النقص الذي يحصل في صلاة الإمام يحصل في صلاة المأموم إلا ما خصه الدليل إذا كان المأموم كما سيأتي معذورا ما علم بخطأ هذا الإمام. لو صلى الإمام محدث والمأموم ما يدري أنه محدث وانتهى من صلاته، تصح صلاة المأموم، لأن هذا الخطأ الذي حصل من الإمام يتحمله الإمام ويعيد الصلاة، لكن المأموم لا، لأنه ما علم بهذا الشيء فيكون معذورا. نعم. إذن قوله من الحجة فيه أي في نقض هذا الأصل، وليس من الحجة فيه للشافعي. القول الثاني. نعم أقرأ. والقول الثاني أنها منعقدة بصلاة الإمام وفرع عليها مطلقا، فكل خلل أنها منعقدة بصلاة الإمام وفرع عليها مطلقا، هذا عكس إيش؟ عكس القول السابق أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام فتفسد بفساده وتصح بصحته، وأي خلل يحصل في صلاة الإمام يسري ذلك إلى صلاة المأموم. يعني أن صلاة الإمام أو أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام من كل وجه. نعم. فكل خلل حصل في صلاة الإمام يسري إلى صلاة المأموم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن. الإمام ضامن، فإذا كان ضامنا يتحمل إيش عن المأمومين، وإذا حصل تقصير أو نقص في صلاة يسري على المضمون لهم هذا الأمر وهم المأمومون. نعم. وعلى هذا فالمؤتم بالمحدث الناسي لحدثه يعيد كما يعيد إمامه، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، اختارها أبو الخطاب، حتى اختار بعض هؤلاء كمحمد بن الحسن ألا يأتم المتوضئ بالمتيمم لنقص طهارته عنه. حتى اختار بعض هؤلاء يقول كمحمد بن الحسن ألا يأتم المتوضئ بالمتيمم لنقص طهارته عنه، نقص طهارة المتيمم عن طهارة المتوضي. طيب هذا الأصل مسلم، يعني إن صلاة المأموم مرتبطة مع صلاة الإمام من كل وجه، وأن أي نقص حصل في صلاة الإمام يسري إلى صلاة المأموم ولو كان من عذر ليس مسلم. طيب اعترض عليه بماذا؟ نريد دليلا تعترضون به على هذا الأصل. الحديث المتقدم، الحديث المتقدم لا شك اللي ذكره الأخوان صحيح، لكن الحديث المتقدم: إن أحسنوا فلكم وإن أساءوا فلكم وعليهم، فلكم وعليهم. فهذا إراد يرد على أنه لابد من التفصيل، أن صلاة الإمام المأموم ليست مرتبطة بصلاة الإمام من كل وجه، هي مرتبطة من وجه دون وجه. فالقول الثالث سيذكره المصنف الذي فيه التفصيل، يعني نعم هو أولى الأقوال. نعم. القول الثالث، والقول الثالث أنها منعقدة بصلاة الإمام، لكن أنها منعقدة بصلاة الإمام، إذن هي مرتبطة بصلاة الإمام، لكن هل هذا الارتباط من كل وجه أو ينفك ببعض الوجوه التي دل الدليل عليها؟ نعم. لكن إنما يسري النقص إلى صلاة المأموم مع عدم العذر منهما. لكن إنما يسري النقص إلى صلاة المأموم مع عدم العذر منهما. مع عدم العذر صح، يسري النقص الحاصل في صلاة الإمام إلى صلاة المأموم، لكن مع العذر، كون الإمام صلى محدث والمأموم ما يدري، كون الإمام أخل بشيء من واجبات الصلاة والمأموم ما يدري، هو معذور. فكيف ندخل النقص عليه في شيء هو معذور فيه شرعا؟ نعم. فأما مع العذر فلا يسري النقص، فإذا كان الإمام يعتقد طهارته فهو معذور في الإمامة، والمأموم معذور في الائتمام، وهذا قول مالك وأحمد وغيرهما. وعليه يتنزل ما يؤثر عن الصحابة في هذه المسألة، وهو أوسط الأقوال. وهو أوسط الأقوال، ومقصود بأوسط الأقوال أرجحها وأقواها، وهو الذي تجتمع به الأدلة. إذن فارتباط صلاة الإمام أو ارتباط صلاة المأموم بالإمام هو هناك ارتباط، لكن ليس ارتباط من كل وجه، ارتباط من وجه دون وجه. فهناك بعض الوجوه التي دل الدليل على أن المأموم يعذر فيها وأن الإمام لا يعذر فيها. نعم. كما ذكرنا في نفس صفة الإمام الناقص أن حكمه مع الحاجة يخالف حكمه مع عدم الحاجة، فحكم صلاته كحكم نفسه. نعم. الإنسان الذي يصلي لنفسه ويحصل نقص في صلاته، هذا النقص يعني يؤاخذ عليه. فكذلك إذا صلى بالناس وأنقص شيئا من الصلاة يؤاخذ على هذا النقص، لكن الذي ائتم به ولا يدري عن هذا النقص أو لا يخالفه فيما يعتقده من أشياء تخالف الدليل، فإن المأموم لا يؤاخذ بالنقص الحاصل في صلاة الإمام طالما أنه يعني خالفه بعذر. وعلى هذا أيضا ينبني اقتداء المؤتم بإمام قد ترك ما يعتقده المأموم من فرائض الصلاة إذا كان الإمام متأولا تأويلا يسوغ. نعم، يعني الأئمة يختلفون فيما بينهم في فرائض الصلاة، يعني في أركان الصلاة وفي واجبات الصلاة، فإذا كان يعني الإمام يعتقد شيئا من الأركان لكن المأموم ما يعتقد ذلك فإنه يصح له أن يأتم بمخالفه، لأن الصحابة كان يأتم بعضهم ببعض مع أنهم اختلفوا في كثير من المسائل التي اختلف فيها الأئمة الأربعة بعدهم، فإن الخلاف بين الأئمة الأربع في أغلبه مبني على ما اختلف فيه الصحابة في مسائل الفقه، وليس أحد من الصحابة يمتنع أن يصلي خلف غيره حتى ولو كان لا يعتقد ما يعتقده بالنسبة لما يتعلق ببعض أفعال الصلاة. كان بعض الصحابة ما يرى الوضوء يعني الوضوء من أكل لحوم الجزور، والبعض الآخر يرى أن لحم الجزور ناقض للوضوء. طيب، الذي يأكل لحم الجزور ويصلي عند من يرى أن لحم الجزور ناقض يكون صلى إيش؟ بغير طهارة، ما تصح صلاته. لكن الذي يعتقد أن لحم الجزور غير ناقض للوضوء وما توضأ من أكله للحم الجزور وصلى وهو يعتقد ذلك، صلاته صحيحة، لأن هذا الذي يعتقده بالدليل. فليس للمخالف هنا، هب أن المخالف حنبلي ويرى أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء، والإمام حنفي أو مالكي أو شافعي ما يرى أن أكل لحم الجزور ناقض الوضوء، هل يقول الحنبلي أنا ما أصلي خلف هذا الإمام؟ لا، تصلي خلفه، إن كان فيه ناقص يكون عليه هو ليس عليك أنت، وهو هذا الذي اعتقده بالدليل. وهذا القول الذي يقول به هو مسبوق، وقال به أئمة كبار وقبلهم اختلف فيه الصحابة. إذن فكون المأموم يختلف مع الإمام في بعض فرائض الصلاة، في أركان الصلاة أو واجبات الصلاة، لا يسوغ له ترك الاقتداء به طالما أن الإمام ليس متعمدا لترك ما يعتقد أنه فرض، لكن هذا الذي يعتقده بالدليل. لذلك سيذكر المصنف في آخر المسألة أو في آخر الفصل أن الأركان المجمع عليها لو ترك الإمام واحدا منها لا تصح صلاته، وكذلك المأموم، لكن الأشياء المختلفة فيها حتى ولو كانت أركان طالما أن اختلف فيها السلف، وهذا الذي يعتقده الإمام يعني الذي يصلي بالناس، فإنك تأتم به وتصلي خلفه كما كان الصحابة يفعلون، ما كان ينفردون، وليس كما يفعل بعض متعصبة المذاهب المتأخرين يعقدون أبواب. هل يصلي الحنفي خلف الشافعي؟ وهل يصح اهتمام الحنفي بالشافعي والعكس؟ ليش؟ فجعلوا المذاهب كأنها إيش؟ كأنها أديان، وهذا خطأ للقائلين بهذا، وعدم فهم لكلام الأئمة، وعدم فهم لكلام من سبقهم في المسائل التي الاختلاف فيها سائغ، ويكون المخالف متأولا بناء على ما يعتقده من دليل لا يلام فيما فعل. نعم، المأموم نعم يتابع، ولو كان لا يعتقد ما يعتقده إمامه، طالما أن هذا الإمام يعتقد هذا المعتقد. أنت لا تخل بالركن، ائت به تابعه وأتي بالركن. الإمام يأتي بالركن هذا لكن قد لا يعتقد ركنيته، قد يعتقد وجوبه، قد يعتقد استحبابه، فأنت من خلال المتابعة تأتي بالأركان. لكن كون الإمام مثلا ما يرى هذا الذي تراه لا يجوز لك ترك الاقتداء به. نعم، كأن لا يتوضأ من خروج النجاسات من غير السبيلين، ولا من مس الذكر ونحو ذلك، فإن اعتقاد الإمام هنا صحة صلاته كاعتقاده صحتها مع عدم العلم بالحدث وأولى، فإنه هناك تجب عليه الإعادة، وهذا أصل نافع أيضا. نعم، ويدل قال فإن اعتقاد الإمام هنا أن الذي يصلي بالناس صحة صلاته، يعني هو يعتقد في نفسه أن صلاته صحيحة، كاعتقاده صحتها مع عدم العلم بالحدث وأولى. طيب لو صلى يظن أنه على طهارة فبان أنه محدث، المأموم ما حكم صلاته؟ ها؟ طيب ترك فرض هنا، صلى بغير طهارة، لماذا عذرته؟ عدم العلم، عدم العلم، فيجب أن تعذره هنا مع العلم، لأنه فعل ما فعل بما يرى أنه من العلم، فإذا عذرته بما تركه مع عدم العلم ينبغي أن تعذره بما فعله بما يعتقد أنه علم. نعم. ويدل على صحة هذا القول ما يقول وهذا أصل نافع، يعني هذا الذي قرره أصل نافع في الأمور المختلف فيها بين الأئمة، يعني يعني الخلاف يعني على ثلاثة أنواع، كما يعني المخالفة في الدليل، إنه كما يذكر أهل العلم بالنسبة لما يتعلق بالنص الشرعي، هناك ما يسميها العلماء شرع مبدل وشرع مؤول وشرع صحيح يجب العمل به. أما الشرع المبدل فالمقصود به ما أحدثه أهل البدع في هذا الدين، هذا وإن نسبوه للشرع فالنسبة إيش؟ تبديل وتحريف في شرع الله، هو ليس من شرع الله حتى ولو زعموا أنه من شرع الله. أما الشرع المؤول فهو ما اختلف فيه الأئمة، وكان الخلاف فيه سائغ ومبني على ما اعتقدوا أن الدليل يدل عليه. لا يجب عليك في هذه الحالة يعني اتباع ما كان من الشرع مؤولا وأنت تعتقد أن الدليل بخلافه. النوع الثالث الشرع المنزل، الشرع المنزل والمقصود به ما جاء في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة، هذا شرع منزل يجب اعتقاده والعمل على حسب ما دل عليه هذا الدليل. أما الشرع المبدل فيجب تركه وعدم اعتقاده وعدم العمل به. أما الشرع المؤول فهذا المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، وكان الخلاف سائغا ومبني على اجتهاد هؤلاء الأئمة فيما ذهبوا إليه، فيكون المخالف معذورا. لكن لو بينت له بالدليل الحكم الشرعي وعرف أن الدليل يدل عليه وتركه تعصبا لإمام من الأئمة أو لمتبوع من المتبوعين، فهذا في هذه الحال يصبح إيش؟ الخلاف قد يصل إلى الشرع المبدل، لأنه إذا قامت عليه الحجة وبين له الدليل وبين له الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا ترك الحق بعد علمه بأنه الحق وبأن الدليل يدل على أنه حق فإنه يخشى عليه من الفتنة ويخشى عليه من الضلال، ويخشى أن يكون جعل متبوعه مشرعا من دون الله ويدخل في المعنى الذي نهت عنه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي يا رسول الله ما كنا نعبده، قال أليسوا يحرمون الحلال ويحللون الحرام فتتبعونهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم، لأنه متى ما ظهر الحق بدليله وجب العمل به، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتركه بحجة أن الناس اختلفوا فيه. طيب وإذا اختلف الناس تتبع ما تشاء؟ ما الحكم إذا اختلف الناس؟ الرد إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. نكمل الفصل. ويدل على صحة هذا القول ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ويدل على صحة هذا القول، أي قول؟ ها؟ الثالث اللي فيه إيش؟ التوسط اللي فيه التفصيل يعني. نعم. فهذا يقول إيش؟ فهذا نص في أن الإمام إذا أخطأ كان درك خطئه عليه لا على المأمومين، فمن صلى معتقدا لطهارته وكان محدثا أو جنوبا أو كانت عليه نجاسة، وقلنا عليه الإعادة للنجاسة كما يعيد من الحدث، فهذا الإمام مخطئ في هذا الاعتقاد فيكون خطأه عليه فيعيد صلاته. وأما المأمومون فلهم هذه الصلاة وليس عليهم من خطئه شيء، كما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نص في إجزاء صلاتهم. إذن دل الدليل على أن صلاة المأموم ارتباطها بصلاة الإمام ليس ارتباط من كل وجه، لكن من وجه دون وجه، وأنه لا بد من التفصيل لأن الأدلة تدل على ذلك. نعم. وكذلك لو ترك الإمام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه عند المأموم، مثل أن يمس ذكره ويصلي، أو يحتجم ويصلي، أو يترك قراءة البسملة، أو يصلي وعليه نجاسة لا يعفى عنها عند المأموم ونحو ذلك، فهذا الإمام أسوأ أحواله أن يكون مخطئا إن لم يكن مصيبا، فتكون هذه الصلاة للمأموم وليس عليه من خطأ إمامه شيء. نعم. هذا تأكيد لما سبق أن ما صار في خلاف بين الإمام والمأموم والإمام يعتقد الصواب فيما فعل، فإنه باعتقاده هذا تصح صلاته وتصح صلاة المأموم حتى مع مخالفة إمامه. نعم. وكذلك روى أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. نعم. لكن وهذا يؤكد أي شيء؟ التفصيل، يؤكد التفصيل. فإذا قال إيش؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيء فعليه ولا عليه، فعليه ولا عليهم. فهذا يؤكد أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، لكن هذا الارتباط ليس من كل الوجوه وإنما من بعض الوجوه، فما يعذر فيه المأموم لا يلحقه شيء من تقصير الإمام في ذلك. نعم. لكن لم يذكر أبو داود وأتم الصلاة، فهذا الانتقاص يفسره الحديث الأول أنه الخطأ، ومفهوم قوله وإن أخطأ فعليه ولا عليهم أنه إذا تعمد لم يكن كذلك. نعم. إذا تعمد، من المتعمد؟ الإمام. إنه إذا كان تعمد ذلك، تعمد المخالفة وهو يعلم أنها مخالفة، لا يكون معذورا. وكذلك الإمامون أيضا إذا علم أن الإمام يتعمد ترك الركن وهو يعلم أنه ركن وإنما تركه بعد العلم به، فإن المخالفة تسري إلى المأموم، فلذلك لابد من إيجاد إمام آخر بديل، طالما أن هذا يتعمد ترك الفرائض وهو يعلم أنها من الفرائض، وليس تركه مبني على اجتهاد أو مبني على اعتقاد أن الدليل يدل على ذلك. طيب، هل الناس ملزمون بأن يسألوا إمامهم عما يعتقده؟ لا، غير ملزمين، لأن الأصل هو السلام وأن هذا مسلم، فيبقى على الاعتقاد الصحيح وعلى العمل الصحيح حتى يتبين لهم خلاف ذلك. نعم. للاثنين نعم. إذا تعمدوا متى إذا تعمد الإمام ترك بعض أركان الصلاة وهو يعلمون منه أنه يعلم أنها أركان ويعرف الدليل فيها وقد قرر الحق فيها وهم يعلمون بمخالفته، إذن كيف الصلاة لا تصح مع ترك ركن من أركانها، لكن مع عدم علمهم أو عدم علمه هنا يأتي العذر الشرعي في ذلك. ولاتفاق المسلمين على أن من يترك الأركان المتفق عليها لا ينبغي الصلاة خلفه. فصل. وأما القنوت لكن هناك أسئلة تتعلق بالدرس اليوم نكتفي بها وإن شاء الله. الصلاة خلف الصوفي أو الشيعي خلف إيش؟ خلف إيش؟ لو تكتب زاك الله خير لأنه في أسئلة حتى لا يتشتت. نعم. يكون الأسئلة مكتوبة. لا طريقتكم في الأسئلة. تكون مكتوبة. إذن تكتبون للأخ ويأتي بها. ذكرت يا شيخ الذي يأكل لحم الجزور. وأنا أعرف أن أكل لحم الجزور أصلي وراه. طيب هو ايش يعتقد انه ناقض ولا لا؟ النص ولا نعرف النص هو هو هو هو هو الامام انا مالي اعتقد اللي اعتقد خلاص تصلي اذا انت تصلي على اعتقادك وصلاتك صحيحه ها اكل لحم الجزور ولا اكل شيء ثاني طالما انك ما تدري ما اعتقاده فيها اتركه هو شأنه اي نعم طالما انك لا تعلم حاله ولست مسؤول ايضا حتى ان تعلم حاله او ان تسأل عن حاله نعم الأصل في المسلم السلامة فإذا تبين خلاف ذلك يعني ينظر في الخطأ الموجود ويعني ويعالج وفق يعني ما تقتضيه الأدلة الشرعية. أحسن الله إليكم. هذا سؤال متعلق بالجهاد أورد كلاما لعبد الله عزام يقول فيه ويطلب منكم التعليق عليه. يقول إن حكم الجهاد في هذا الزمان فريضة متوجبة على كل مسلم مثلها مثل الصلاة والصيام لذا فلا يجوز استئذان أحد في تأدية هذه الفريضة مثلما لا يجوز استئذان الوالدين في تأدية الصلاة فكيف يكون الاستئذان للحاكم الذي عطل هذه الفريضة المتعينة. يقول أرجو التعليق. هذا التعليق نتركه حتى نعرف ضوابط الجهاد. ضوابط الجهاد هناك فيه إن شاء الله سنقرأها 10 ضوابط ستجيب إن شاء الله بجلاء عن هذا السؤال وغير من الأسئلة الأخرى التي تندرج يعني تحت مثل هذا السؤال. طبعا الشيخ رحمه الله مؤلفه الذي ألف رد عليها العلم وبينوا خطأه في ذلك وأن أهم فروض الأعيان هو التوحيد وليس فروع الدين الأخرى. أهم فروض الأعيان هو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى إفراده بالعبودية، وهذا هو أهم فروض الأعيان. وليس هناك يعني في أحكام الدين شيء يقدم على أصل الأصول الذي هو العقيدة، فكيف يقال بأن أهم فروض الأديان هي الجهاد؟ والجهاد فرع من فروع الدين وليس ركنا من أركان الإسلام. وطبعا تفصيل إن شاء الله سيأتي إذا عرفنا ضوابط الجهاد كلام أهل السنة وإجماعهم على هذه الضوابط التي لابد من مراعاتها، لأنه يعني الدعاوى كثيرة أن الجهاد تعتريها أحكام، قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون بدعة. فليس كل من ادعى الجهاد يكون ما ادعاه صحيحا. ثم الجهاد له معنى عام وله معنى خاص، فلابد من التفصيل. صحيح المعنى العام للجهاد فرض عين، فجهاد النفس بالعلم والعمل هذا فرض عين على المكلف من حين يكلف إلى أن يموت. وكذلك جهاد الشيطان هو فرض عين على المكلف من حين يكلف إلى أن يموت. جهاد المبتدعة والعصاة فرض كفاية، قد يكون مستحبا على حسب الأحوال. جهاد الكفار والمنافقين قد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مستحبا، وقد يكون غير مشروع إذا ترتبت عليه مفسدة أعظم من مفسدة الجهاد نفسه. يعني إذا ترتب المشارك في الجهاد مفسدة أعظم من مفسدة ترك الجهاد نفسه، يكون الجهاد غير مشروع. وأن الذي يتكلم في الجهاد لا بد أن يستقرئ أحوال المسلمين ويستقرئ أحوال من كان في الزمان السابق، أحوال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة وعندما كان في المدينة، كذلك الصحابة وكذلك الأئمة بعد ذلك، ماذا كان كلامهم في الجهاد في أحوال الجهاد وما يقتضيه هذا الأمر. فالتفصيل إن شاء الله سيأتي إذا عرفنا ضوابط الجهاد، يتبين لنا يعني ما الذي يدخل في ذلك وما الذي لا يدخل. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أسئلة كلها متعلقة بالائتمام. بالإيش؟ بالائتمام. ولها فروع. الفرع الأول مسألة الصلاة خلف المبتدع سواء كانت بدعته كفرية أو مفسقة، ما حكمها؟ يعني كلام أهل العلم يفصلون، إن كان المبتدع بدعته مكفرة فلا يصلى خلفه، وإن كان البدعة ليست مكفرة وترك الصلاة خلفه يؤدي إلى فتنة فإنه يصلى خلفه. بل ذكر غير واحد من الأئمة أن ترك الصلاة خلف هؤلاء إذا كان يحدث فتنة يعتبر بدعة، يعني يفرق أو يفصل في الأمر، البدعة مكفرة أو غير مكفرة. وأيضا إذا كانت مكفرة أيضا، لك تفصيل لأهل العلم، لأن هنا قاعدة شرعية أن أصول الدين وفروعه لا بد فيها من أمرين للحكم على المعينين، لا بد من وجود الأسباب والشروط وارتفاع الموانع. فقد يكون الشيء كفرا سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا، فلتحكم أنه كفر لابد أن تعرف أن الدليل قد دل على هذا الشيء أنه كفر، دليل من الكتاب أو من السنة أو منهما جميعا أو الإجماع، دليل على أن هذا القول أو هذا الفعل أو هذا الاعتقاد كفر. ثم إذا جيت لتنزله على المعين من الناس أيضا لابد من يعني وجود الأسباب والشروط وانتفاء الموانع، لأن الشخص الفاعل قد يكون متأولا، قد يكون جاهلا، قد يكون غير مكلف مجنون، قد يكون فقد عقله لسكر أو نحوه. فمع وجود المانع لا يحكم على المعين بالكفر، يعني الشيء يحكم عليه بأنه كفر لكن المعين ما تقول عليه بأنه كافر حتى يعني توجد الأسباب والشروط وتنتفي الموانع. وهذه قاعدة ذكرها أهل العلم، ذكرها للسنة والجماعة، أن أصول الدين وفروعه لا بد فيها من هذين الأمرين، يعني وجود الأسباب والشروط وانتفاء الموانع ليكون الحكم صحيحا في الصلاة في الصوم في الزكاة في الحج في سائر العبادات، وكذلك في التكفير والتبديع والتفسيق لا بد من مراعاة هذا الأمر. الفرع الثاني من هذا السؤال يقول: يرى بعض الشباب من طلبة العلم عدم الصلاة مع إمام إذا كان حالقا، إذا كان الإمام حالقا للحيته أو مسبلا لثوبه. لا، هذا خطأ، يعني كل من صحت صلاته لنفسه صح الاهتمام به، لكن إذا وجد من هو أفضل منه يسعى إلى ذلك، يسعى إلى أن يكون الإمام هو أحق الناس بالإمامة وأولاهم من ناحية معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة عموما وبالإمامة خصوصا، مع الالتزام في الظاهر بأمر الشرع، لأن التزام في الظاهر دليل على التزام في الباطن، والناس ليس لهم إلا الظاهر، السرائر توكل إلى الله سبحانه وتعالى، لكن كل من صحت صلاته لنفسه فإنه يصح الاهتمام به. الفقرة الثالثة يقول: لو كان المأموم يرى خلاف إمامه في بعض السنن كوضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع والنزول على الركبتين قبل اليدين أو جلسة الاستراحة ونحو ذلك، فهل يتابع المأموم إمامه أم يأخذ بما يراه موافقا للدليل؟ لا، المأموم يأخذ بما يراه، المأموم يأخذ بما يراه. المقصود من كلام المصنف أن النقص الحاصل يعني في صلاة الإمام لا يسري إلى المأموم، أما المأموم فيفعل هذه السنن. وكذلك لو كان الإمام يترك بعض ما يعتقد المأموم أنه واجب، لا يترك المأموم هذا الواجب، يأتي به ويتابع إمامه. أحسن الله إليكم وكتب الله لكم الأجر. ونذكر الإخوة إلى أنهم بإذن الله جل وعز من يوم غد سوف تكون مواعيد الدروس كما هو معلن عنها. درس الشيخ عبيد يبدأ في 5:15، ودرس الشيخ علي التويجر يبدأ 6:00، ودرس الشيخ عبد السلام يبدأ 6:40 الدرس الأول في الجهاد. وأما بالنسبة للكتب فيتم توزيعها عند المنارة الآن بإذن الله جل وعز من الخارج.